يأتي وقت الغروب، الحروب، ولكن نعلم في صغرنا أن هذا يتنافى مع حكمة الصيام أو مع الحكمة العظيمة للصيام التي أرادها الله عز وجل منا. وكنا نظن أننا إذا أفطرنا صار الأمر بعد ذلك مفتوحا أمامنا حتى يبدأ صيام يوم جديد، فلا مانع من رؤية كذا وكذا والكلام عن كذا وكذا، ولم نكن نعلم أن ليل رمضان كنهار رمضان، هو زمن محترم، زمن معظم، لا يجوز للمسلم فيه ولا في غيره، ولكن فيه من باب أولى أن يرتكب ما يغضب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تصلون بالصوم إلى تقوى الله عز وجل. الصوم يساعد على الوصول إلى تقوى الله عز وجل، وليس المقصود في رمضان فقط، ولكن في رمضان كما نقول من باب أولى. فمن وجد نفسه أنه لا يصل بالصوم إلى هذه الغاية العظيمة وأن يوم صومه كيوم فطره، فليراجع نفسه، والزمن ما زال موجودا ورمضان ما زال موجودا، والأعمال بالخواتيم فنحن نرجو من الصيام أن نصل إلى تقوى الله عز وجل، وأن نستمر على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى. هناك حكم أخرى عظيمة للصيام من هذه الحكم، إشعار المسلم بأنه عبد له رب، أنه عبد له رب يأمره وينهاه، رب أمره أن يصوم في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، يمتنع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر كامل. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كنا نظن أيضا أن قول الزور ما هو إلا أن يقف المسلم أمام القاضي ويشهد بشهادة باطلة، وأما المعنى الصحيح فإن قول الزور هو كل قول يغضب الله عز وجل، وعمل الزور كل عمل يغضب الله عز وجل. فالمسلم مطالب بألا يعصي الله عز وجل صائما أو غير صائم، ولكن في الصيام من باب أولى. فمن الحماقة أن يمتنع الإنسان عن طعام وشراب ويصل إلى حالة من الضعف والوهن ومن الجوع والعطش، وبعد ذلك لا يكون له من صيامه إلا هذا الجوع والعطش، لأنه سب هذا، ظلم هذا، أكل مال هذا، أو فعل أي شيء يغضب الله، يغضب الله عز وجل. كذلك الصيام المسلم فيه يتعلم أن يكون طائعا لله تبارك وتعالى، فيؤدب نفسه المتمردة، يؤدب نفسه الأمارة بالسوء، فإن الإنسان في داخله نوع من أنواع الطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك يذكره الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى. فاتق الله عز وجل الذي سوف نعود إليه ونلقى أو نحاسب على ما قدمت أيدينا في هذه الحياة الدنيا. يعلم المسلم وهو صائم أن الدنيا لا قيمة لها، وأنها ليست هي الدار، وأنها ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر. يعلم ذلك عندما يصوم سويعات قليلة، سويعات قليلة يصل فيها إلى حالة من الجوع والعطش وإلى حالة من الضعف والوهن. هذه حياة، حياة الدنيا ليست هي الحياة التي يسعى المسلم وراءها. المسلم يريد الحياة الآخرة، الدار الآخرة التي أخبرنا الله عز وجل عنها أنها الحيوان، دار باقية، دار مستمرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سكان الفردوس الأعلى من الجنة. يعلم المسلم أن الدنيا لا قيمة لها. يروى عن هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، أمير المؤمنين، الملك المفترى عليه، الذين دائما ما يختارون الرموز في وسائل الإعلام لكي يقوموا بتشويهها، ويختاروا النماذج السيئة لكي يقوموا بتلميعها. العكس، فهارون الرشيد أمير المؤمنين الذي كان يغزو عاما في سبيل الله ويحج إلى بيت الله عاما، يغزو عاما ويحج عاما، ثم يظهرونه في وسائل القبارة التي يعرضونها على الناس أنه كان ذكر نساء، أو أنه كان محبا للجواري، أو أنه كان محبا للرقص، وكان كذا وكذا، وهو لم يكن كذلك رحمه الله. جلس وهو الذي كان ينظر إلى السحابة ويقول لها: شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراجك. من اتساع الدولة الإسلامية في عهده، من اتساع الخلافة الإسلامية في عهده التي تتناقص اليوم يوما بعد يوم، كان ينظر إلى السحاب، يخاطب السحاب ويقول: شرقي أو غربي فسوف يأتيني خراجك. انظر إلى التواضع عندما يجلس ومعه العلماء، يجلس ومعه العلماء فيطلب كوبا من الماء، فيقول له أحد العلماء ناصحا له: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن حرمت من هذا الكوب كم تدفع فيه؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: فإن شربته فلم يخرج منك كم تدفع فيه؟ قال: النصف الآخر. فقال له العالم: إذا لا خير في ملك لا يساوي بولة وشربة ماء. لكي يبين له أن الدنيا مهما اتسعت ومهما أقبلت على الإنسان فإنها لا قيمة لها، فإما أن يفارقها وإما أن تفارقه، إما أن يفارقها وهذا لابد لكل حي، وإما أن تذهب عنه وهو في حياته. فالدنيا لا قيمة لها إلا ما كان من ذكر الله تبارك وتعالى ومن عمل للخير والصالحات في هذه الحياة الدنيا. تستشعر معنى الربوبية، وتستشعر أنك عبد ذليل أمام الله تبارك وتعالى، وأنت تجلس قبيل الغروب كل يوم، وأنت في حالة من الجوع والعطش، والماء أمامك مثلجا، العصائر، الطعام ما لذ وطاب، ولم يبق على الغروب إلا لحظات قليلة، وإن كان 20 ثانية أو 10 ثواني، ولا تستطيع أن تمد يدك إلى الطعام أو إلى الشراب. ما الذي يمنع؟ من الذي منعك أنك تعلم أن الأمر لن يأتي بعد من صاحب الأمر؟ والأمر لا يكون إلا بغروب الشمس، فإذا غربت وسمعنا المؤذن يؤذن عند ذلك أكلنا وشربنا، ثم نأكل ونشرب إلى أن تشرق الشمس. فإذا قال المؤذن الله أكبر وأشرقت الشمس، في بداية ذلك نمسك على الفور لأن الأمر جاء من صاحب الأمر. ما الذي يمنعك وأنت بداخل بيتك الآن وليس معك أحد من الناس ألا تمد يدك إلى طعام أو إلى شراب؟ في هذه الأيام الكريمات من شهر رمضان. فهنا تستشعر معنى العبودية وتستشعر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لم نصم رمضان تقليدا لآبائنا وأمهاتنا، لم نصم رمضان لأننا نشأنا في مجتمع يصوم، وإنما نصوم وإن كنا وحدنا في أعالي البحار أو في وسط الصحراء أو في أعالي الجبال. نصوم لماذا؟ لأن الله أمرنا فآمنا بعد أن سمعنا وصدقنا وأطعنا. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا بأن الله أوجب علينا هذا الصيام. اعلم أخي الكريم أننا في نعمة عظيمة، أن الله عز وجل قدر لنا أن نصوم وأعاننا على الصوم. فكم من محروم من هذا الصوم، لا أقول بمرض، فإن المريض له عذر عند الله عز وجل ويؤجر على نيته. إن كان لا يستطيع أن يصوم لمرض، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لمرض يرجى زواله، يؤجر على ذلك. المرأة الحائض تفطر في رمضان وتعطى أجرا على ذلك لأنها أفطرت طاعة لأمر الله، كما أنها صامت طاعة لأمر الله عز وجل. أقول المحروم الذي حرمه الله عز وجل من طاعته. نجد شبابا أقوياء يتنقلون هنا وهناك ومع ذلك يفطرون في نهار رمضان، تشعر أنك لا تنظر إلى وجه مسلم. ولكن نقول: أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يهدي أبناءنا وأن يهدي بناتنا وشباب وبنات المسلمين. فلا يصومون في رمضان يختلفون هنا أو هناك الفطران، ومن كان مجرما شاهر بالفطر أمام المسلمين ويظن أنه على خير ولا يعلم أنه محروم، وأنه لو بكى دما على كل يوم أفطره بدون إذن من رب العالمين فلن يعوض ذلك اليوم أبدا. فإذا صمت، إذا صليت، اشكر الله أن الله من عليك وأنعم عليك واصطفاك واختارك لكي تؤدي هذه الفريضة العظيمة التي جعل الله عز وجل لأهلها بابا في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يدخلون من هذا الباب. فصمنا إيمانا واحتسابا كما أمر الله عز وجل. نصوم ونحن نعلم أن الله عز وجل يحب من يصوم، يحب من يصوم كما يحب كل من أتى بفريضة من فرائضه سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي حافيا عن رب العزة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الله يحب من أتى بالفرائض، ومن هذه الفرائض هذا الصيام. والصيام عبادة اختصها الله عز وجل لنفسه، لأن الصيام لا يراك أحد وأنت صائم. من منكم يعلم يقينا أنني صائم؟ وإن كنت أحسن الظن بالجميع، لكن نحن لا نرى الصيام كما نرى الصلاة، كما نرى الجهاد، كما نرى الحج، كما نرى الزكاة، كما نرى الصدقة. لا نرى الصيام عبادة مخفية بين الإنسان وبين الرب تبارك وتعالى، ولذلك اختصه الله عز وجل لنفسه فقال: كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فنصوم لأن الله يحب أن نصوم، ولأن الله يحب من يصوم. نصوم أيضا للبعد عن النار. من منا وجهه على النار 70 خريفا بيوم واحد. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة يباعد الله عز وجل بها، يباعد الله عز وجل العبد بها عن النار بهذا الصيام الذي صامه لله. فنحن نصوم للبعد عن النار، نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب، ونسأل الله عز وجل أن ينجنا من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. كذلك نصوم ونستعين بالصيام للوقاية من المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، جنة يستجن بها العبد من النار. جنة وقاية، كأنك أمسكت في يدك درعا وأنت تقاتل، وأنت في الحياة فعلا تقاتل، تقاتل نفسك الأمارة بالسوء، تقاتل الشيطان وجنده من شياطين الإنس والجن، وتظل على ذلك حتى تلقى الله الذي طلب منا أن نعبده حتى يأتينا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام من أسباب الوقاية من النار، بشرط أن يكون الصيام الذي يرضي الله. لا نصوم عما أحل الله ونفطر على ما حرم الله. فنصوم عن الطعام، والطعام حلال، والشراب، والشراب حلال، والزوجة، والزوجة حلال، ثم بعد ذلك نفطر على السجادة، ثم بعد ذلك نجلس لمشاهدة الراقصات في هذا الشهر الكريم، ولا يجوز ذلك في رمضان ولا في غيره. وشياطين الإنس يعدون لذلك العدة في كل عام، فينفقون المليارات، لا أقول الملايين، على هذه التفاهات وعلى هذه النجاسات من أجل صرف الناس عن ربهم في هذا الشهر الكريم، وبعد ذلك يطلبون جنيها من كل مواطن علشان مستشفى السرطان ما تحط الحاجة اللي انت صرفتها بالقرارة دي في مستشفيات السرطان اللي انت بتتسول من الناس من أجل بنائها. هذه الأموال التي أنفقت على هذه الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى تنفق مستشفيات وليست مستشفى واحدا. أمر عجيب، وضع منكوس مقلوب لا يرضي الله تبارك وتعالى. عليك نفسك، بمعنى لا تمشي وراءهم، لا تصوم عما أحل الله، وبعد ذلك تفطر على ما حرم الله تبارك وتعالى. واعلم أن زمن الصيام محترم، وأن زمن رمضان محترم، ولذلك من أفطر متعمدا في أول النهار ثم تاب إلى الله وأفطر، واحد بعد الفجر أفطر متعمدا ثم ندم فأراد أن يكفر عما فعل، ماذا يفعل؟ يمسك عن الطعام بقية اليوم، وبعد ذلك يقضي اليوم بعد رمضان. طب ليه يمسك عن الطعام بقية اليوم مع أنه خلاص فطر؟ يعني اليوم راح عليه. نقول احتراما لزمن رمضان، احتراما لزمن رمضان، طالما أنك تبت إلى الله من هذه الجريمة، من هذه الكبيرة، فعليك أن تلتزم ولا تمد يدك إلى طعام أو إلى شراب حتى ينتهي اليوم، وليس بمحسوب لك، وإنما تقضيه بعد رمضان. كما قال أهل العلم: من أفطر متعمدا عليه أن يمسك بقية يومه، وبعد ذلك يقضي هذا اليوم بعد رمضان. الصيام جنة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ما لم يخلطها أحدكم بغيبة. غيبة بس؟ لا، الغيبة إيه؟ معصية. إذا غيبة نميمة، سب، شد، سب، لعن، افتراء على الناس، ظلم، يبقى ما لم يخلطها أحدكم بمعصية، ومنها الغيبة. الصيام جنة، ما لم يخلطها احدكم بغيبه جنه يستجن بها العبد من النار. تخيل واحد ماسك درع في معركه والدرع مخرم، يبقى السهام هتخشله من الدرع وهو عنده كده على وشه، هتدخل على صدره وعلى جسده. ماذا يخلقها احدكم بغيبه؟ كذلك نصوم ونقول للشباب لمن لم يستطع ان يتزوج ان يصوم، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجاء يعني يقطع دابر الشهوه التي تزيد عن الحد. ما احنا مش عايزين نقطع دابر الشهوه بالكليه، لا، الشهوه المعتدله مقبوله، اما ان زادت على الحد فجعلت المسلم ينظر الى ما حرم الله او ياتي ما حرم الله، فعلينا ان نعالج هذا الامر اما بزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والصوم المقصود هنا والله اعلم ليس رمضان فقط، لانه ربما قال قائل: صمت في رمضان والحمد لله الحاله طيبه، طب ال 11 شهر اللي بعدين؟ فالصيام المقصود هنا بالنسبة لهؤلاء الشباب المداومة، بمعنى أن بعد رمضان تصوم الستة من شوال، تصوم الاثنين والخميس، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وإن كنت قويا قادرا صوم كصيام داود، صوم يوما وأفطر يوما، إلى أن يفرج الله عز وجل عن الإنسان، وإن أراد أن يستمر فبها ونعمة، والحمد لله رب العالمين. كذلك الصيام يكفر الذنوب، يكفر الذنوب، وما أحوجنا إلى تكفير ذنوبنا. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. خلي بالك، المقصود هنا بالصغائر الهنات هي دي اللي بتكفر بين رمضانين، بين الصلوات، بين الجمعتين، بين العمرتين، لكن الكبائر لا تكفر إلا بشروط أربعة: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة إليه، رد الحقوق إلى أصحابها. لما واحد قتل أو سرق وبعدين يقول لك: انا صمت رمضان الى رمضان، بين رمضانين هطلع الناس، من يقول ذلك؟ الكبائر لا تغفر بهذا، وانما لا بد من توبه مخصوصه للكبيره، ولا بد من رد الحقوق الى اهلها. نسال الله عز وجل ان ناتي يوم القيامه وليس في اعناقنا حقا لاحد من الناس، فان الامر عظيم، لان الامر يومها ليس بالدينار والدرهم، وانما يكون بالحسنات والسيئات. ثم الصيام فيه سلاح عظيم لكل مؤمن، فيه خزائن معدة لمن طلبها. الصيام دعاء الصائم فيه مرتجى القبول، دعاء الصائم فيه يرتجى له القبول بدليل من القرآن ومن السنة. فمن القرآن في وسط آيات الصيام نبدأ بقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآية: فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم تأتي هذه الآية في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. في موضعها لا شك. كل كلمة في كتاب الله، كل حرف في كتاب الله جاء في موضعه، ولا يمكن أن يتغير تقديما أو تأخيرا، لأن الله عز وجل بقوته وبعظمته وبجبروته وبعزته هو الذي حفظ كتابه، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن اعتقد أن القرآن قد بدل أو زيد فيه أو نقص منه فإنه كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هذه الآية في موضعها، هذه الآية لها حكمة عظيمة من إيرادها في هذا المكان، أن الصائم دعاؤه مرتجى القبول، يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، دعوة المظلوم، والصائم حتى يفطر. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الصائم حتى يفطر، دعوة المظلوم. يبقى بنكثر من الدعاء في وقت الصيام، ليس المقصود قبيل الغروب فقط أو عند الإفطار فقط، ولكن طوال فترة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. آيات كثيرة في كتاب الله: ويسألونك قل، ويسألونك قل، ويسألونك قل. هنا: وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، وإنما قال فإني قريب. لا واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله عز وجل أن يتمم علينا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبب نزول الآية التي تكلمنا عنها الآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا فلناجيه أم بعيد فلناديه؟ فنزل قول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب، نعم قريب، قريب منا نعم، ولكن قريب في علوه سبحانه وتعالى، قريب قربا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه قرب المخلوقين. ضع بجانب هذه الآية الآية التي مرت: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. يقول الله عز وجل: أنزل فيه القرآن. النزول يكون من أسفل إلى أعلى، أم من اليمين إلى اليسار، أم من اليسار إلى اليمين؟ النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فهذه الآية تشير إلى علو الله، إلى فوقية الله تبارك وتعالى، فوق جميع خلقه، فوق السماوات السبع ومن فيهن، وفوق العرش سبحانه وتعالى. فالله قريب في علوه، علي في قربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا المسلم يعد بالصيام والقرآن، يعد بهما لأمر جلل، لأمر عظيم. يوم القيامة نأتي جميعا نريد من الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. نريد من يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأم تفر من ولدها وقد كانت من أحن الناس عليه في الدنيا، الوالد يفر من ولده وكان إذا تأخر عليه في الدنيا يشعر بقلق عظيم ويبحث عنه وقلبه يرتجف، يراه يوم القيامة فلا يقف وإنما يفر منه. الزوجة تفر من زوجها، الزوج يفر من زوجته. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الوقت الذي يرجو الله كل واحد منا الشفاعة عند الله، يرجو من الله من يقف بجواره، تستطيع من الآن أن تعد شفيعين يقفان معك عند الله تبارك وتعالى. تعد الصيام وتعد القرآن ليكون شفعاء عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب حرمته من الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب حرمته من النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. إن أنت ممكن تيجي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم تكون كذلك ومعك شافعين كده بلا فتح كلام، معك شافعين يشفعان لك عند الله تبارك وتعالى. أيضا نعلم أن شهر رمضان شهر القرآن، ويا ليتنا نكون في رمضان كما نكون في غير رمضان، كما كنا في رمضان. لأن بعض الناس وقد استمعت إلى ذلك من أحد الدعاء ينظر إلى القرآن في آخر يوم من أيام رمضان ولسان حاله يقول: هذا فراق بيني وبينك. لغاية ما يجي رمضان اللي جاي، لغاية ما يجي رمضان اللي جاي طبعاً خطأ. القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل للقرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. العلماء كانوا يتركون دروس العلم في رمضان ويتفرغون لقراءة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا في كتاب الله كتب له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. اجعل لنفسك وردا ولو قليلا، إن لم تستطع أن تقرأ جزءا فاقرأ نصفا، إن لم تستطع فاقرأ ربع، إن لم تستطع فاقرأ صفحة في كل يوم. واعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كذلك نقوم الليل في رمضان. انت لو تأملت آيات الصيام هتجد كتب عليكم الصيام صيام، أنزل فيه القرآن قرآن، أجيب دعوة الداعي دعاء، قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن الآن مقبلين على أهم وعلى أعظم ليالي من شهر رمضان، وكل رمضان عظيم، التي يرتجى فيها أو ترتجى فيها ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يبدلني وإياكم ليلة القدر في هذه الأيام المقبلة، العشر الأواخر من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمان بأن الله أوجبه في القرآن؟ لا، وإن كان هو موجود في القرآن. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقيام الليل، صلى قيام الليل في رمضان، رغب فيه، أرشد إليه، وعد عليه، فنحن رسول إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا به. نقوم الليل في رمضان ونحن نفرط فيه في بقية العام، بالرغم من أن قيام الليل من أسباب دفع النار عن العبد يوم القيامة. قيام الليل يدفع النار عن العبد يوم القيامة، ونختم بذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شابا ينام في المسجد في ذلك في هذه الأيام، وكان يرى الصحابة يقصون على النبي عليه الصلاة والسلام الرؤى إذا صلى بعد صلاة الفجر. ففي يوم رأى رؤيا وكان نائما بالمسجد، أنه كان نائما فجاءه ملكان فأخذ وذهب به إلى النار ووقف به أمامها، قال فإذا هي كالبئر المطوي لها قرنان، نظرت فيها فوجدت أناسا أعرفهم، فشعر بالخوف الشديد، أصيب بالرعب، فجاءه ملك ثالث ورده عن النار وقال لن ترعى لن ترعى. فاستيقظ عبد الله بن عمر وقص رؤياه على حفصة أخته، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها نعم العبد عبد الله بن عمر إن كان يقوم من الليل. نعم العبد الله، إيه التأويل ده؟ التأويل إيه مناسبة التأويل اللي رآه؟ علمنا من هذا التأويل أن قيام الليل من أسباب رد النار عن العبد يوم القيامة، ومن أسباب بعده عن النار. فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل إلا فيما نظر، إلا فيما نظر. فشهر رمضان مليء بكل هذه الفضائل التي لم تنقطع بعد انتهاء شهر رمضان، وإن كنا لن نستمر في زمنه، هذا الزمن الذي لا يعوض، لا يعوض، ولكن نستمر على هذه الطاعات، على الصيام، على القيام، على قراءة القرآن، حتى بعد رمضان نري الله عز وجل منا ما يحب. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أتمم علينا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم وعده علينا أعواما عديدة وأزمانا مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم في هذا الشهر الكريم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.